ثم نسخ هذا لا حاجة لنا به، ما دام أنها تعطينا حكم جديد فهذا أولى. فلذلك الصحيح أنها تعطي حكم جديد وهو الترخيص لهؤلاء العجزة وكبار السن والمرضى المزمنين، أنه أن حكم الله فيهم إذا دخل عليهم شهر رمضان أنهم يطعمون عن كل يوم المسكين.